ورب اللي اصطفى وربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، النهارده إن شاء الله مع غزوة من الغزوات الكبرى للرسول في المدينة بإذن الله، مع غزوة من أخطر الغزوات، إن لم تكن أخطر الغزوات، غزوة بتعرفنا الدين قام إزاي؟ الدين قام على تضحيات إيه؟ إحنا الوقت في شوال 5 هجرية، لا هي مش أحد في شوال إيه كمان؟ أيوه يا جماعة، لأن مشركي قريش أقسموا إن كل سنة في نفس الميعاد هيجيبوا جيش ويجوا يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فجعة أحد كل العرب طمعوا في الإسلام، كل العرب طمعوا إنهم يكبروا بالإسلام، صدرت حركة غدر رهيبة للمسلمين، حركة غدر واحدة، اتقتل فيها 70 مسلم في يوم واحد. يا قبائل يا رسول الله بعثت لنا ناس من أصحابك يعلمونا، بعد 70 واحد من علماء الإسلام قتلوهم في يوم واحد. غدرا وخيانة في فاجعة بئر معونة في حركة غدر ثانية 13 مسلمين في يوم واحد. جيت قبائل برضه بتاعنا ناس من أصحابك معلمنا يا رسول الله بيأكدوا على العلماء لأن العلماء هم سر كنوز الأمة، يبعت 10 من أصحابه يقتلوهم في يوم واحد في فاجعة يوم الرجيع. يتقتل 10 من علماء أربعة الإسلام، كده 70 عالم من علماء الإسلام اتقتل بعد أحد. فحركة غدر ثانية حاول يهد المدير انهم يقتلوا رسول الله بحجر ضخم على رأسه تحت البيت ويقولوا قضاء وقدر. اليهود هيخنونا والعرب طمعوا فينا والقبائل ومشركي قريش والمنافقين الكل طمعوا في الاسلام، ومع ذلك ولا يوم واحد حركه الجهاد بطلت ولا الغزوات ولا السرايا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في جهه احد 24 ساعه يخرج مع الجيش الاسلامي في غزوه حمراء الاسد. المشركين خلاص اشتدوا الرعب بتاعهم رغم انه بعد غزوه احد برضه اشتدوا رعبهم. المسلمين ما بيستسلموش، قتلنا منهم 70 واحد في ساعة واحدة، في ساعة واحدة يوم أحد خرجوا يكسبونا، ومنظرنا مضحك قدام العرب، مفيش المنتصر بنفر وبنهرب، المسلمين ما بيستسلموش، 70 عالم من علمائهم استسلموا في حركة خيانة، من حلفائنا، ومع ذلك هو محمد إيه؟ محمد مش بشر، نحاول نقتله ونكمل، نقتل أصحابه ونكمل، ثبات الرسول كان شيء مذهل بالنسبة للعرب كلهم. قريش وصلت ان خلاص مفيش فايده ولا ايه؟ لازم ضرب ابيض، لازم حل صاحب، لازم ضرب الاسلام ما يقدرش يقوم بعدها. في نفس الوقت كان اليهود بيراقبوا الوضع، التطورات مرعبه، مفيش فجاه بتاثر في محمد عبد الله، مفيش خيانه بتاثر فيه، ما بيتاثروش، لو فضلوا كده سنتين هيجوا يسحقونا في خيبر بعد سنتين. لازم ضرب ابيض، لازم حل صاحب وتتفق احلاف الكفر، ويطلع مبعوث يهود من خيبر يسافر 600 كيلو لغايه ما يوصل لمكه يقلبهم ويزيدهم على حد الرسول، وبعد كده يطلع وفد مكه مع المبعوث اليهودي 600 كيلو لقبيله غطفان اللي من اكبر قبائل العرب يحرجوهم على حد رسول الله، ويحصل اجتماع قمه ما بين قريش واحلافها وغطفان واحلافها واليهود، ويقرروا انهم يغزوا المدينه في جيش بجد العرب عمرها ما سمعت عن العرب بتاعه قبل كده. قريش واحلافها هيجوا من الجنوب 4000 مقاتل، وغطفان واحلافها هيجوا من الشمال 6000 مقاتل عشان يطحنوا المدينه ما بين الاثنين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان راجع من غزوه بني المصطلق، كنا في رمضان يا جماعه في اول شوال يجي له الاخبار، اخبار مرعبه، 5000 واحد جايين يغزوا المدينه يا رسول الله، ليه هيحاربوا الروم؟ ليه هيحاربوا الجزيره كلها؟ يعقد الرسول اجتماع مشوره فوري، مفيش وقت، المعركة بقت معركة رأس، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لسه قاعدين بين المصطلق مجاهدين ومرهقين، هنعمل ايه؟ المدينة ما عادش فيها بيت، ما فيش فيه شهيد، كان في بعض البيوت كل الرجال اللي فيها ماتوا، وهنعمل ايه؟ من يوم أحد لغاية الوقت 160 بيت اتيتم، 160 امرأة اترملت، 100 أطفال اتيتموا من شهداء من بعد أحد، لغاية الوقت هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بعد أحد والجريمة اللي والفجاعة اللي حصلت فيها؟ وهذه الخيارات بتاعت ذر معونة والرجيع اللي أصلت أساسا الصحابة. العام الإنس عبد الرحيم بيجيني بدونه مش بيجيني حبونا زي نصف أحد. العام الإنس يواجه إزاي ويشير سلمان الفارسي إنهم يعملوا الأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية خندق حوالين المدينة المنورة حفرة محفوظة جدا لما يجي الجيوش مهما كان عددها ما تعرفش إن هي تحديها. ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ده ويبدا الرسول في تنفيذ فورا ويصدر الرسول اوامره. كل مجموعه من الصحابه تتقسم على مجموعه من الامصار عشان يحفروها. النساء والاطفال في حصن محصن جوه المدينه يتحصنوا فيها. الشغل ده ليل نهار على بعض الاقوال ان الخندق خد 30 يوم في الحفر. لو كده يا جماعه يبقى الحفر بدا في رمضان والناس صايمه لان الخندق كان في شوال. الخندق حفروا خندق يغطي شمال المدينه كلها بعرض او بطول 5500 متر والعرض بتاعه 4.5 متر والارتفاع 3.5 متر. حفره رهيبه مساحه التراب اللي اتشال 86,000 متر مكعب. تخيلوا الصحابه عملوا ايه؟ السعوديه في العصر الحديث حاولت ترصف في الطريق للخندق ترصف في الطريق الواحد ده في شركات معدات تحترق والشركه اللي رصفته خدت 30 يوم فيه. ممكن جبريل ينزل بجناح واحد من جناحاته يحفر الخندق ولكن ربنا يريد ان هو يخلينا نخوض هذه التجارب عشان الامه كلها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقف وعنده 58 سنه يشيل التراب مع الصحابه جسمه صار تراب بطنه صار بتراب. الصحابه لما يشوفوا النبي حماسهم يشتعل. النبي يخرج بعد الفجر يلاقيهم الدنيا ثلج وقاعدين يحفروا وهيموتوا من الجوع. النبي عليه الصلاه والسلام يهتف اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. اول ما يسمعوا كلام النبي الحماس يشتعل يقعدوا يحفروا وهم بينشدوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ويفضلوا ينشدوها طول الحفر طول نقل التراب. النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيحفر معاهم وهو معاهم ينشد قول ابن رواحه يا رب لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل انت سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقيت. ايه يا جماعه؟ هم يا جماعه في حفله وفرح ولا في مجزره وحرب؟ تخيلوا الروح الرهيب الغني بيحفر جنب الفقير السيد بيحفر جنب المولى الكل بيحفر جنب مصر رهيب رهيب رغم ان الجو كان جوع كان جوع رهيب يا جماعه. وفي البخاري كان الاكل بتاعهم شويه شعير يتحط عليه زيت زيت يعني خلاص تغير زيت خلاص هيفسد لدرجه ان الصحابي في صحيح البخاري يقول كان له ريح منتن وكان طعمه بشع في الخلق. بيقول كده في صحيح البخاري طعمه بشع بشع في الخلق لا ريحته تطاء ولا طعمه يطاء. كل واحد ياخد كلمه في ايده وشويه ومش تلاقوه اصلا. كان ثلج رهيب لدرجه ثلج المدينه اللي جرب ثلج المدينه ممكن يطير العقل من كثر الثلج بتاعه. ما كانش عندهم عقل زي ما يحفروا معاهم وكان كل سلاحهم الفؤوس بس كان في روح رهيب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان متاسف فيهم روح رهيب. يا جماعه الحفر كان تحت الخوف الرهيب كل شويه مكه قربت غطفان جايه مكه بتلف من حوالين المدينه وهتدخل من الشمال خلاص. يا ابطال يا اصحاب رسول الله يخلصوا 86,000 متر مكعب في حوالي 20 يوم خلاص. لا ده لسه خندق ثاني يغطي جنوب المدينه خلاص. لا ده لسه خندق ثالث يلف حوالين المسجد النبوي عشان يحميه. مش خندق واحد يا جماعه ثلاث خنادق. ابطال يا اصحاب محمد يلا اثبتوا مع في الشعب لغايه ما تنسوا جنب البحر الميت. يلا اثبتوا مع بدر لغايه ما تنسوا العرب. اللي صبرتوا معاه في حمراء الاسد وانتوا بتقطعوه بالسيوف، اللي صبرتوا معاه في الاحزاب لغايه ما ربطتوا الحرب على بطنكم، كل ده يا جماعه والدين كلول كان قبلها يصلي جنب ابو بكر وعمر في الصف الاول ويخرج يطعن في ارض سيدنا عائشه، كانوا لسه خارجين من حادثه الافك واعصابهم متحصمه، بسمع حادثه الافك اليهود بيحاربوكوا حرب صحيحه، والمنافقين بيحاربوكوا حرب رهيبه، والمشركين بيحاربوكوا حرب رهيبه يا جبال. يا جبال يا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوا واقفين تدافعوا عن الدين لوحدكم وتواجهوا الحروب كلها في وقت واحد. يا الحفر ما كانش سهل يا جماعه. ما كانش شويه رمل بيشيلوهم. لا يا جماعه مره من المرات اللي بيحفرهم يلاقوا صخره رهيبه الفؤوس تتكسر عليها في بعض الصخور لو قنبله انفجرت فيها ما تفكرهاش. الصحابه قالوا ثلاث ايام ما قالوش يروحوا للنبي يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان رمضان ربط الحمل بيجوع في صحيح البخاري بقاله 72 ساعة ما بقاش غير المية. ينزل الرسول بطن ربط عليه الحجر من الجوع جنبه مخطط فيه الحصير بالزهد جسمه عليه اضطراب بالحفر رجله متسطرة ورمة ومتشنقة من الصيام ومعجزة قدام ألف مقاتل مسلم تسلم بفضل الله يمسك الكأس ويهتف بسم الله ويضرب أول ثلث في الصخرة الصحابة ذهلوا ده مش الكفر ده أصحاب ده رمل كتيب أخيل الصحابة بصم والنبي هدف الله أكبر وعطي سمعة فقير حشام النبي يمسك الكأس ويهتف بسم الله يضرب الثانية الأصحاب الله أكبر عصيته مفاتيح الفرس يمسك ويضرب الثالثة الله أكبر عصيته مفاتيح اليمن الصحابة وقفوا مذهولين دي مش قدرة محمد قدرة الله الله معانا الله معانا فمن علينا مفيش بشر في التاريخ يقدر يمسك كاس ويضرب عمود خرسانة يخليه يقف يا جماعة قدرة الله مين اللي يقدر يحول صخور الجبال لكثيب مهيل وكانت الجبال كثيبا مهيلة نفس اللفظ اللي الصحابة قال عليه اتحولت فيه الصخرة في صحيح البخاري قدرة الله ربنا معانا يا جماعة الرسول علم الصحابة الأمل علمهم واجهة كل صخرة في حياتهم بقدرة الله احنا أقوياء لما خط ضعيف اليهود قالوا ما يحطموش غير قنبلة ثرية ربنا حطموا بالمية خد عفاجة يا جماعة احنا أقوياء سيدنا إبراهيم لما قام قومة لله غير تاريخ الأرض السيدة هاجر لما قامت وساعد بين الصفا والمروة غيرت الجزيرة العربية قوم ما تعرفش قمتك تعمل ايه اوعى تقول احنا ضعاف ده الحصن قلب معانا في غزوة بدر أول امبارح لما النبي رماه قناة الذكية بتيجي في عيون الكفار في عيون المسلمين قوموا يا جماعة ربنا ورانا المعجزات امتى لما تضحي كل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى قدرة الله معانا سيدنا جابر يشوف النبي والحجر مربوط على بطنه سيدنا جابر قلبه يتقطع يا رسول الله يا حبيب الله قلبك الحجر على بطنك ازاي من الجوع يروح لمراته يقول لها رئيس الله لا صبر لي علي رسول الله ربط على بطنه الحجر من الجوع قلت ايه قالت له عندنا معزه صغيره وعندنا شويه شعير الضحي والطخي لرسول الله قالت له طب هاكل الرسول ومعاه واحد بس او اثنين والا هتبقى فضيحه هنعمل ايه ده مفيش اكل خالص يروح يقول لي ان انا عملت لك طعيم يا رسول الله طعيم حاجه صغيره كده مش قد مقامك يا رسول الله الرسول يبص للصحابة احنا جوعنا مع بعض يبقى ما نشبعش غير مع بعض يبص للصحابة كأنهم ولاده ما اقدرش اشبع وانتوا جعانين ما ينفعش ما يجيليش قلب ويهتف الرسول في الجيش ان هم يجوا وراه جابر قلبه يتخلع امرأة جابر تلاقي الجيش كله داخل عليه ايه ده الرسول يقول لهم لا تضغطوا من ريحة اللحمة بس خليكوش تتربصوا مع بعض لا تضغطوا ويوحى الرسول يقوم امرأة جابر من على الاكل يقعد الرسول عند الحلل اللي على النار رسول الله بايديه يفضل يجيب العيش يحط فيه لحمه ويدي لصحابي صحابي بايديه زي ما هيسقينا على الحوض باذن الله بايديه في موقف حنان رهيب وسط الغزوه الرهيبه دهيت وكان معجزه من معجزات النبي مره ثانيه الاكل يكفي الالف واحد الف واحد في صحيح البخاري الف واحد ويفيض ويهدي منه كمان ليه المعجزات دي ورا بعض؟ لان لسه المرحله اللي جايه صعبه يا جماعه يتم الحفر في الخندق الحفر خلص خلاص الخندق رهيب والتعلم التراب اللي طلع منه ساتر ترابي رهيب من قدامه الرسول امر الصحابه ان هم يربطوا ورقه كل صحابي خد مكانه ممنوع حد يتحرك ممنوع حد يسيب مكانه حتى لو مات في المكان بتاعه لغايه دلوقتي اماكن خط الصحابه معموله مساجد وفجاه الجيش الكفار يظهر يبقى الجيش الكفار يوصل الوقت يا جماعه الصحابه مش هيك يا بالظبط فضرهم كما السلع والترابيزه اللي هي الخندق والجنود جايه من قدام الشتاء يبص الصحابه الشمال الشرقي الوف من غطفان جايين وراهم الوف من احلاف غطفان الوف من الشمال الغربي لمشركي قريش واحلافهم ايه ده؟ العدد ده عمرنا ما شفنا زيه الوف مؤلفه الوف 10,000 بني ادم قدام الصحابه تخيل بينا وبينهم 4 متر ونص عرض الخندق بينا وبين 10,000 مقاتل 4 متر ونص الصحابة يبصوا ايه المنظر الرهيب ده والله يجي مشركين يبصوا برضه ايه المنظر ده الخطوة الرهيب في صناعة الحرب في الجزيرة العربية ايه الخطوة ده وايه المساحة الرهيبة دي وتحتاج امتى الناس دي بتعمل ايه الناس دي ما بتيأسش الناس دي ما بتقفش احنا كنا متوقعين هنيجي نلاقي المدينة فاضية راضية وكلهم يربوا سبوها. الناس دي عزمتها ايه؟ ويقيم المشركين حصار رهيب حوالين المدينة من 10,000 جندي، ويبدأ محاولات الاقتحام الرهيب. 10,000 جندي، يعني لو كل 1000 واحد حاولوا يقتحموا مرة في اليوم يبقى الصحابة مش هيناموا ليل نهار من الرعب. ويوصل لدرجة ان كل صحابي بيبص في الكاميرا وقرروا ان خلاص انا هموت هنا، والصحابة بيقولوا خلاص نسقنا واطفالنا هيسقوا والوقت خلاص. ويبدأ في ناس تقول ان الاسلام هيموت يا جماعة، ويبدأ الصحابة مش قادرين يقوموا من مكانهم يروحوا الخلاء. ما بينهم وبين 10,000 واحد 4.5 متر خلاء ايه؟ يتحرك فين؟ الموقف رهيب، الموقف مفزع يا جماعة. وبعدين يبدأ الطعن في الظهر، المنافقين العلمانيين اللي ما بيشتغلوش غير في الجو ده فارت المدينة بالنفاق. قام المنافقين يتكلموا بقى، خلاص الغيبوبة اللي كنتوا بقى أصحاب محمد بكم النملة خلاص كل حاجة راحت، شوية وهتتسبحوا زي النعاج. الدبح معاكم ايه؟ شوية شباب متحمس وهتفضوا عقلكم. ويبدأ الموضوع يتطور لدرجة رهيبة. 3,000 واحد اللي كانوا حوالين النبي في أول الغزوة، 3,000 مسلم يبدأوا يتسحبوا واحد واحد، يبدأوا يتسحبوا واحد واحد. النبي يبص يلاقي البنيان اللي بقاله 18 سنة بيبني فيه قاعد يقع دور دور. النبي يقول سبحانه البنيان اللي بقاله دم وعرق بيقع. يبدأوا يتسحبوا من 3,000 يبقوا 2,500، 2000، 1,500، 1,900، 800، 900، 2,300 واحد يفروا من المعركة. 75% من قوة الجيش الإسلامي تفر من المعركة. يلاقي الرسول حوالي 700 واحد بس، وفي رواية فتح الجيش 300 واحد بس. النبي بص معلش مين اللي هيسمع في النهاية؟ أمة محمد هو الصادق. لو كل خذل الإسلام ربنا مش هيكتب بعينه. منظر جيش المسلمين قاعد يقل، وجيش الكفار مع الإمدادات قاعد يزيد، كان بنشوف الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ال 2,600 راحوا فين يا رسول الله؟ راحوا يشوفوا بيوتهم، راحوا يشوفوا بنيتهم، واحنا مالنا؟ عشان لما يدخل المشركين يلاقونا ما كناش منتصر ما يقتلوناش معاهم. هربوا وراحوا يشوفوا بيوتهم. تطور تطور خطير يا جماعه، زلزال يا جماعه، كانت غزوه زلزال. تطور خطير. لما جه اخبار الى الصحابه في اقتحام نجح مشركي قريش عمله، يروحوا انهم يقتحموا الخندق يعني ايه؟ يعني كان ال 10,000 يدخلوا لنا منه. ويقوم سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه كثير من المسلمين يروح يلاقي عمرو بن ود بطل من ابطال الشرك والعياذ بالله، ومعاه مجموعه نجحوا في الاختراق. ينطبق على عمرو بن ود ويدور مصارعه رهيبه ويعلو التراب، وما عادش حد يشوف حاجه من الجهتين، وكلهم مستنيين هيحصل ايه. ويسمع الصحابه وسط سيدنا علي الله اكبر، يعرفوا ان عمرو بن ود اتقتل، ويجري الصحابه يصدوا هذا الجانب اللي كان ما حصلش بكل هذا العمق في الخندق، ويحصلوه تفصيل شديد. بعد كده قلوب الناس انخلع ويزيد الكرب. لما يجي الخبر ان سعد بن معاذ واحد من الاثنين القادة الميدانيين في المعركة، واحد من أكبر قادة الجيش، زعيم الأنصار اصطاد جرح خطير جدا، وأصبح والنبي نصب له خيمة في المسجد عشان ينام فيها ويمرض. زعيم الأنصار يا جماعة، الخبر رهيب، خبر يعني فات من معنويات كثير من الجنود بتوع الإسلام. ويجي الخبر اللي زلزل القلوب، ويجي الخبر اللي يوصل الصورة الأسود لحظة، ويجي الخبر المرعب اللي خلى قلوب الصحابة تتخلع من مكانها. ما كانتش غزوة ضربية، سماها زلزال. وزلزلوا وكان سماها زلزال ألف أخطر مش هيثبت شجر الجبال. ويجي الخبر الرهيب، اليهود بني قريظة 700 واحد اللي احنا حاطينهم على الصخر الجنوبي في ظهرنا يحمونا، المكان الوحيد اللي ما بنيناش فيه خندق يحمينا. اليهود حرفوا المشركين وخانوا العهد والميثاق. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا الوقت حصلنا من الشمال والجنوب؟ يعني ايه؟ يعني 10,000 واحد من قدام و700 من ورا غير الامكانيات اللي احنا لهم كده؟ يعني ايه؟ يعني نسائنا واطفالنا موقفين هناك دلوقتي؟ يعني ايه؟ يعني عصر الدين تخلص؟ يعني المدينه المنوره تحتل خلاص مساله وقت؟ ويجي الخبر الاخطر، خلعت اليهود هجموا حصن النساء في المدينه وهجموا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام، لكن السيده صفيه تصدق رؤيا قدر يخترق الحصن وتقتله بعمود خيمه وتفصل راسه عن جسمه وترمي راسه، يحسبوا ان في رجاله بره جوه فيهرب اليهود. كانت ازمه رهيبه يا جماعه. كانت مرحله رهيبه، كانت فتره عصيبه، كان موضوع تخيل اخوانا زلازل والله، زلازل زلزلوا زلزالا شديدا ويوصل الحرب لدرجه رهيبه في اليوم الثلاثين، في اليوم الثلاثين في هذه الغزوه الرهيبه، بعد 30 يوم في الليله الثلاثين خلاص محاولات الوحوش كانت متكرره في احتلال المدينه، والاقتحام مغني باتهام لا يخف من المشركين، و10,000 واحد واقفين منظرهم مرعب، بينها وبينهم 4.5 متر، والصحابه ما حدش منهم قادر يروح الخلاء من الرعب، والرعب اشتد في القلوب والبلد قارس والشيخ بدا يهطل وخطيط، والقلوب الاعين والابصار زاغت والقلوب اتخلعت، وصل لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه في ليله من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه، معايا في الجنه، الكلام ده يقول يا نهار ابيض العرض الخطير يا ريت كنت بكمل، فلم يقم احد ولا واحد قام، ولا واحد قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد قام يا حبيب الله. بعد كده الصحابه بقى يقولوا للناس بعد ما في النبي اوعوا تفتكروا ان انتوا كنتوا هتعملوا احسن مننا ايام النبي، ويستدلوا مننا ده ايه؟ اللي النبي قال لهم معايا في الجنه اللي يقوم وما فيش ولا واحد يقوم، والكعب سأل يا رب وما عادش في امل غير فيك يا رب، ما عادش فينا مصدر للناس غيرك يا رب، ويقوم الرسول عليه الصلاه والسلام يلجأ الى الله ويستغيث ويدعي، ويقوم الرسول زي ما استغاث في يوم بدر يتوسل الى الله، وبعد 30 يوم من الحصار الرهيب، 30 يوم من الجوع الرهيب، 30 يوم من الجهد الرهيب، 30 يوم من الرعب الرهيب، يجي المعجزه من السماء، يجي النصر من السماء، يجي الفرج من عند الله، من عند الله لوحده، مفيش بشر تدخل فيه، ربنا نصرنا النبي كان بيقول بعد كده وهزم الاحزاب وحده، يرسل ربنا ريح بارده جدا جدا مفيش انسان يقدر يتحملها، تروح على جيش المشركين وما تجيش على جيش المسلمين، كان يا جماعه ذرات الهواء بقت تتكلم معانا، كان الهواء بقى ذاتيه بتقصف المشركين وما بتقصفش المسلمين، الحصى حارب معانا والهوى حارب معانا، الله اكبر الله اكبر على اللي بينصر فينا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بينصره نصره يخلي ايه قدام الدنيا كلها، اللي هيقوم ويشتغل لدين ربنا، ربنا هينصره نصره يخليه ايه قدام البشر كلهم يذكروا، من نصره ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ الليله 30 يا جماعه، الليله 30 تيجي الرياح الرهيبه على المشركين ودي من عند الله، ويحصل موقف رهيب، وبرضه ربنا المعجزه من عند ربنا، يجي واحد اسمه نعيم بن مسعود للرسول في الوقت ده في عز العزم يقول له يا رسول الله انا عايز اسلم، اسلم ايه؟ مين اللي جابك؟ مين اللي جابك يا نعيم بن مسعود؟ مين اللي جابك الازمه الصحيحه دي؟ مين اللي جابكم يا عقول اوروبا اللي بتسلم الوقت والاسلام والاسلام محارب كل الحرب دي؟ مين اللي جابكم يا شباب؟ وفي ألف قناة الوقت شغالة بتشتم في رسول الله، مين اللي جابكم يا أمة محمد لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ يجي نعيم بن مسعود بالمعجزة يقول له قول أسلمت يا رسول الله، رسول الله يحطه معاه في حتة، يقول له خذ عنا مسقطات، علاقاته قوية جدا، يروح نعيم لليهود يقول لهم خدوا بالكم إيه؟ مشرك قريش هيمشوا ويسيبوكم، محمد هيقتلكم، طب وبعدين؟ اطلبوا منهم رجاء عشان ما يسيبوكوش، أيوه صح، ويطلع المشركين خدوا بالكم إيه؟ اليهود رجعوا بكلامهم وقالوا لمحمد احنا ندمنا وهنطلب رهائن منهم نسلمهم لك تقتلهم عشان تضمن ان احنا رجعنا، مشرك قريش يبعثوا لليهود انت اخبرت ايه؟ يقولوا لهم هاتوا لنا رهائن لازم والا هتمشوا وتسيبونا لوحدنا قدام محمد واصحابه، المشركين قالوا اليهود خانوا واليهود قالوا المشركين خانوا، صحابي واحد كان من اسباب انهاء حرب كامله على المسلمين، انت عملت ايه؟ انت جبت عن الاسلام ايه؟ انت قدمت لدين الله ايه؟ يا جماعه انا بقول لكم كلام الوقت كل دول ماتوا، الصحابه كلهم ماتوا، نعيم مات، والانصار ماتوا، والمهاجرين ماتوا، وفضل نحن الذين بايعوا محمدا، وفضل اعمالهم وفضل بطولاتهم، كلنا هنموت، مش هتقابل ربنا غير اللي عملته بدينك، مش هتقابل ربنا غير اللي عملته بدينك. وبعد كده 30 يوم ابو سفيان يقعد يفكر كل يوم باكل 10,000 واحد هنجيب لهم اكل منين؟ وابو سفيان يقرر في لحظه انه هيمشي، وكل القبائل تقرر انها هتمشي، يبعث الرسول سيدنا حنظله يستطلع يلاقيهم كلهم بيرحلوا، حنظله يرجع يموت فرحه بيرحلوا يا رسول الله، الصحابه يصحوا يوميها الفجر يبصوا يلاقوا الكفار بيرحلوا قدامهم، يلاقوا الفرسان بيطلعوا على افراسهم وخيولهم والسيوف بتتحط في الغمد وما عادش في الغمد بالسهام ولا بقوليه الطحان، والخيم بتتفك والامتاع الله انتوا مسؤولين كده. قول لي ازاي يا رب؟ ازاي ده يا رب؟ احنا نايمين مش قادرين من الروح نروح الخلاء، نصحى نلاقيهم يمشوا ازاي؟ ياخد رجلك يا رب، الفرج ده يصلح لدرجات يا رب، تفرج الفرج في لحظه لدرجات يا رب، اصعب غزوه واخطر غزوه تتفرج في لحظه، ياخد رجلك يا رب، الصحابه ثم الفرحه كانوا بيصرخوا من الفرحه، المدينه ارتجت بالتكبير، ارتجت بالتكبير، الله اكبر، الاسلام انتصر، جيوش الكفار اتهزمت، المنافقين اتصعبوا، ما كانوش عارفين يعملوا ايه من الرعب الرهيب اللي هم فيه، اليهود بتوع الكريزه اللي في الجنوب اللي خانونا، ده هيموتوا، هيعمل فينا محمد ايه؟ وبعدين كانوا هيموتوا من الرعب، اخيرا اخيرا لا لا لا، بعد شهرين 30 يوم حفر و30 يوم حصار، اخيرا بعد شهرين يا كل صحابي هتروح بيت، اخيرا بعد شهرين هتشوفوا اولادكم وزوجاتكم يا صحابي رسول الله، اخيرا بعد شهرين هتاكلوا اكل مطبوخ، اخيرا بعد شهرين لاول مره هتناموا على السرير، اخيرا بعد شهرين لاول مره هتعرفوا تختلوا من التراب اللي عليكم، اخيرا بعد شهرين هتقدروا تروحوا الخلاء من غيركم تراب. الصحابه ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحه، الفرح بالنجاه والفرح بنصر الاسلام. ويوم نفس اليوم الصحابة بعد الفجر بقى على النهار عم روحوا بيتهم، يا دوبك روحوا بيتهم قابلوا ولادهم كلوا ناموا ساعتين حاجة ما تتذكرش ولا تستوعب، الظهر يؤذن الصحابة كلهم يجوا على منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جايين كل واحد مراته بتطبخ في البيت او امه بتطبخ في البيت او اهله بيطبخوا له، الصحابة كلهم بقى جايين يا دوبك هيصحوا الظهر ويرجعوا بعد صلاة الظهر، ان بعد الصلاة والسلام يجي له واحد من الباب الشرقي، الباب الشرقي للمدينة، ان بعد الصلاة يقوم والصحابة كلهم بيتابعوا النبي في ايه؟ انما هيعزمنا على عزومة بمناسبة النص، ولا نروح نسكت في بيوتنا وننام وخلاص بقى ولا ايه؟ ده احنا مقتولين من الارهاق، نشوف النبي بيعمل ايه؟ يروح النبي يكلم واحد، واحد كان جبريل، جبريل يا جماعة كان بيجي للنبي من الباب الشرقي، جبريل يقول له يا محمد ان الملائكة لم تخلع لأمة الحرب يا محمد، كتيبة جبريل والملائكة هتصدقهم إلى بني قريظة، قول لأصحابك يطلعوا على بني قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام أقول لهم إزاي؟ أقول لهم إزاي؟ إذا أصحابه يرجع لأصحابه، أصحابه قاعدين مستنيين ده يا رسول الله إيه؟ عزومة ولا وليمة ولا نعمل إيه؟ فإذا برسول الله يخبرهم لا يصلين أحدكم العصر اللي بعد ساعتين لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بني قريظة فقال يا رسول الله يا رسول الله شهر في الحصار وقبله شهر في الحفر وقبله شهر في حادثة الإبل وقبلت أعصابنا وقبله شهر في غزوة بني المصطلق يا رسول الله احنا هنموت، قوموا قوموا عشان تجهدوا خلاص مفيش نوم، يقوم الصحابة يقوم الصحابة يا جماعة غزوة حمراء الأسد اللي ذهلنا بها امبارح كانت بعد 24 ساعة، غزوة بني قريظة يعني بعد غزوة الخندق بثلاث ساعات او اربع ساعات، يعني ايه يا رب؟ يا رب دي ما امشي غير كده عشان تعرفي، عشان تعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان يبقى نصر دين الله، يقوم الصحابة 3000 واحد يروح لحصر بني قريظة 25 يوم، عارفين انهم لو طلعوا معلومة يتقتلوا هي دي جزاء غير القتل 25 يوم لغاية ما ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، يقوم وهو بيموت في ايامه الاخيرة من الجراح اللي اصابته في غزوة الاحزاب، وكانت يعني اليهود كانوا هيسلموه في القتل المسلمين كلهم، يقوم سعد بن معاذ ويحكم على 700 يهودي بالقتل، ال 700 يهودي بالقتل يا جماعة، واحد يقول ال 700 يقتلهم، يا جماعة سيوف المسلمين لها اخلاق يا جماعة، قبلها بشهور لما مكة سرقت من خالد خبيب بن عدي عشان يقتلوه علقوه على نخلة، قبل ما يعلقوه على نخلة خبيب بن عدي كان محبوس في البيت، يمكن تحط الاعلام عليه خدوا ادوله موس عشان يشيل شعر جسمه عشان يستعد للقتل، يعني يشيل شعر جسمه يستعد يعني شعر معانا يعني ادوله موس، فالطفل بتاع ابن اصحاب البيت اللي كان محبوس فيه يجري ويقعد على رجليه والموس في ايه؟ يوم الطفل جاي بتبص لقيت ابنها على رجل والموس في ايد خطيب العربي والطفل قبلها اتخلع، قالها اتظنين اني افعل به شيئا؟ انت تحسب ان احنا اصحاب محمد بنخن او بنغدر ويسيب لها ابنها؟ سيوف المسلمين لها اخلاق، اي واحد تاني كان حاطط الموس على رقبته وقال لها رقبتي ثمن رقبه ابنك، رقبتي ثمن رقبه ابنك هتقولي فرس واجري وانطلق عشان اسلم لكم الطفل ده، هو اي واحد تاني كان حاطط

لما وقف قدام ابو جهل وقبل ابن ابو عيسى في وسط قريش بعد الهجره وقدام اهل مكه يقول له لو منعتني الطواف لامنعنك في تجارتك الى الشام. كان بيستحمل بكل الموضوع ده ودي اي حاجه عشان ربنا، مستعد يضحي يعمل اي حاجه عشان ربنا. لما قال للرسول يوم بيت الدفن والله لو صرت بنا الى برك الرماد وصرنا وراءك، مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا. لما قال للرسول يا رسول الله انزل ما شئت وصلح ما لم شئت واقطع ما لم شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من اموالنا ما شئت، مستعد يعمل اي حاجه. الرسول ملا حياتهم بروح رهيبه يا جماعه. الرسول عليه الصلاه والسلام منظر الجماعه بالقيام كان مولع الحماس في قلوبهم، منظر الحجر على الصخره كان مولع الحماس في قلوبهم. الرسول رب واحد حبيب بن زيد يتقطع حتت في المسيلمه وما يرضوش يقول يحكي مع النبي. الرسول رب سبحانه 10,000 واحد جايين يذبحوهم في الخندق وقاعدين ينشدوا ويغنوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية رسول الله وتربية حبيب الله عليه الصلاة والسلام يهتد لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، يهتد لموت سعد بن معاذ عرش الله أضخم مخلوق في الكون كله. متوقع ان ده هو من فرح الله عز وجل في حديث صحيح، متوقع ان من فرح الله ملائكة حملت العرش اهتدت، العرش اهتد حملت العرش يا جماعة. هذا موضوع خطير كبير كبير. هم دول اصحاب رسول الله، هم دول القدوات اللي احنا لازم ندرسها، هم دول القدوات اللي احنا لازم نعيشها، هم دول الصحابه في الخندق. كل واحد جاب اخره. سلمان الفارسي عنده علم قالوا للرسول عشان يحفروا الخندق ليه؟ معاذ بن مسعود عنده علاقات سخرها لنصره الاسلام، الصحابه عندهم قوه سخروها. عبد الله بن عمر كان طفل جه للنبي يبكي في احد ما رضاش ياخده، يبكي في احد ما رضاش ياخده، جه يبكي في الخندق قدام النبي، حتى الاطفال حاربوا وخدوا الاطفال قاموا. عرفتوا ليه ربنا اجرى لنا المعجزات؟ عرفتوا ليه ايامها الاكل ربنا اجرى المعجزه في الطعام واجرى المعجزه في كل حاجه واجرى المعجزه في الرياح وخلى الحصى يحارب معانا؟ عرفتوا ليه ايامها ربنا كان مالي حياه المسلمين بالمعجزات؟ لانهم كانوا عاملين كل حاجه عشان ربنا فربنا اداهم من عنده، لانهم قدموا كل اللي عندهم لله فربنا اداهم من خزائنه سبحانه وتعالى. كانت ايام رهيبه، كانت ايام رهيبه. الايه اللي بتزلزلني في ايات الاحزاب قول الله ولو دخلت عليهم من اقطارها وعاصمه الاسلام دخلوها ثم سئلوا الفتنه لاتوها. قول يا رب يا رب ده نفس سيناريو دخول امريكا العراق بالضبط يا رب. لما دخلوا العراق ما سالوش الناس ولكن لقوا من العراق اللي يشتغلوا لهم جراثيم المسلمين، لقوا من العراق اللي يعلموا عربيات المسلمين علامات السيارات تضرب في التواريخ من السماء، من السماء لقوا من الشعب. ثم سئلوا الفتنه هو ده اللي بيحصل للمسلمين لما الغرب بيدخل بلادنا. الاول بيشوفوا مين اللي هيبقى معاهم وبعد كده يستعينوا بهم على اللي في وشهم. سيناريو ما كانش حد يتخيله ساعتها. انا بعتبر الايه دي من معجزات الاسلام، من المعجزات اللي بتقول لنا يقينا ان ده علم الله مش علم محمد زي اللي حصل في الصخره. قدره الله مش قدره محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ثلاث غزوات صعبين جدا، بدر احد الخندق وما بينهم غزوات كتير قبل ما تضرب غزوات. كان بدر واحد خمس غزوات يا جماعه الموضوع كبير جدا. يا اخوانا انا بكلمكم في المدينه عن الغزوات لان في مكه كانت دي دعوه فكل ما تجيب مرحله مرحله، انما المدينه بناء دوله. هتكلمكم عن بناء دوله ازاي؟ فانا بكلمكم عن المحطات الاساسيه في بناء الدوله. بكلمكم عن معالم الجهاد، عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام في النهايه يقول للصحابة بعد هذه الغزوة الرهيبة يبشرهم ويفرح قلوبهم ويقول لهم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص ما عادوش هيجوا تاني، ابشرهم مسلسل شوال السنة وما عادش هيحصل تاني. ابشروا يا صحابة رسول الله جابوا اخرهم يأسوا احضرهم انتهت معنوياتهم انهم يجوا يعملوا لنا حاجة. ولا تعمل ايه يا رسول الله؟ لان الرسول بيعد مفاجأة رهيبة، مفاجأة هتذهل مكة وهتذهل العرب كلهم وهتذهل الناس كلها لغاية دلوقتي. كان بيعد انه في موسم الحج والعرب في مكة هياخد الصحابة بعد 12 شهر. هم مشوا في ذو القعدة، ذو القعدة اللي بعده بعد 12 شهر بعد ما كانوا اللي كانت تعصر ذو القعدة ده اهو، ذو القعدة اللي بعده كان الرسول واقف على ابواب مكة. كان هو اللي يحط مكة ازاي؟ ازاي يا رسول الله؟ ازاي التسبيح تتطور بالسرعه دي والحرب البدويه تتطور بالسرعه دي؟ المره الجايه ان شاء الله مع النقطه الفاصله، النقطه الرهيبه في تاريخ الحركه الاسلاميه، مع صلح الحديبيه، مع اول مره يتم اعتراف رسمي بدوله الاسلام في جزيره العرب، مع الفتح المبين، مع الفتح الرهيب. ولكن قبل الفتح كان في مخاطره رهيبه، كان في مخاطره بنسبه الموت واحتمال الموت فيها تقريبا كده لا يقل عن 1000%، ولكن الرسول كان ياخد الصحابه ويطلعوا ويخاطروا من اجل دين ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم بكره ان شاء الله عن صلح الحديبيه باذن الله سبحانه وتعالى يا اخواني. بذكركم ثاني لكن باذن الله يلا نلحق، يلا نقوم، يلا عشان دار الله، يلا عشان نتغير يا جماعه. اللي ما صلحش يلحق يلحق، يلا اللي في صلاه لسه ما عملهاش يلحق يعملها. يلا يا اخواني عشان نقدر نلحق بركب الصبح اللي بنتكلم عنه. مش تعرف معاهم في الجنه؟ مش هتبقى معاهم الا لو مشيت تصلحهم. يلا يا مجاهدين امه محمد الكبر، يلا يا من ستبايعون محمدا بعد 1400 سنه من جديد على الجهاد ما بقينا ابدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى عنا، اللهم تب علينا توبه نصوحة، اللهم انا تبنا اليك، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعهدناك يا رب على الا نعود الى المعاصي ابدا. اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اعتق رقابنا ليله من النار، اللهم اعتق رقابنا ليله من النار، اللهم اعتق رقابنا ليله من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.